بسم الله الرحمن الرحيم. الذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء اصطفى مما يخلق ما يشاء إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى